بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول: حروف الهجاء المفردة. ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاء، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، هاء، همزة، ياء، ياء.